العالمين وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا في الدرس السابع إن واجب الوجود له خصيصتان وصفتان. الصفة الأولى عدم احتياجه إلى شيء، وقد فرغنا عليها الصفات السلبية. والصفة الثانية هي أن واجب الوجود تفتقر جميع الممكنات إليه، وبالتالي واجب الوجود هو علة جميع الممكنات. وهذا ما يستدعي أن نبين معنى العلة وأقسام العلة. فبالأمس بينا معنى العلة وأقسام العلة وبقي تطبيق العبارة. قلنا أن العلة هي توقف شيء على شيء بحيث يكون هناك نحو احتياج، والعلة تقسم إلى عدة أقسام بلحاظات مختلفة. فالعلة إما تامة وإما ناقصة، والعلة إما منحصرة وإما بديلة، والعلة إما حقيقية وإما معدة، والعلة إما فاعلية وإما مادية وإما صورية وإما غائية. وأقسام العلة الفاعلية ثمانية: الفاعل بالجبر، الفاعل بالقاس، الفاعل بالرضا إلى آخره. من هذه الأقسام الثمانية الفاعل بالتجلي. قلنا إن الله عز وجل وواجب الوجود هو فاعل بالتجلي. ومعنى الفاعل بالتجلي هو من يفعل الشيء عن إرادة وكان له علم سابق بذلك الشيء، كفعل النفس للصور الذهنية وللإرادة. فالنفس لديها علم مسبق بالصورة الذهنية وتفعل الصورة الذهنية عن إرادة. وقلنا في نهاية المطاف نحن نقول الله عز وجل علة العلل وعلة جميع الممكنات، هذا أولا، ولا يحتاج إلى شيء من الممكنات وليس شيء منها علة له، هذا ثانيا. قلنا حينما نقول الله عز وجل ليس له علة يعني مطلق العلية، ما إليه علة، لا إليه علة تامة ولا علة ناقصة، ليس له علة منحصرة ولا علة بديلة، ليس له علة حقيقية ولا علة معدة، ليس له علة تامة ولا علة ناقصة، ليس له علة فاعلية ولا صورية ولا مادية ولا غائية. حينما أقول واجب الوجود ليس له علة يعني مطلق العلية غير موجودة وغير متصورة في حقه، ليس معلول لمطلق العلية. ولكن حينما نقول واجب الوجود علة الممكنات، لا نريد أنه مطلق العلم، لا، حينما نقول واجب الوجود علة الممكنات نريد أن واجب الوجود هو العلة الفاعلية، ومرادنا من العلة الفاعلية خصوص القسم السابع الذي ذكره صاحب بداية الحكمة السيد الطباطبائي صاحب الميزان رحمه الله عليه، وهو الفاعل بالتجلي. مرادنا من أن الله علة الموجودات يعني موجد الموجودات عن علم. وأما تفصيل وتحقيق المعنى المراد من الفاعل بالتجلي هذا يحتاج إلى خوض بحث فلسفي عميق دقيق، لأن مراده من الفاعل بالتجلي هو الذي يفعل الشيء عن إرادة، وكان علمه التفصيلي عين علمه الإجمالي، ويحتاج أن تفصل ما هو المراد من العلم الإجمالي والتفصيلي في الفلسفة، لأنه يغاير معنى العلم التفصيلي والإجمالي الموجود في علم الأصول. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. العلة الموجدة النتيجة الثانية التي توصلنا إليها من البرهان السابق هي أن واجب الوجود علة لوجود الممكنات. والآن لنبحث عن لوازم هذه النتيجة. في البداية نذكر توضيحا حول أقسام العلة، وبعد ذلك نتعرض لمميزات العلية الإلهية. ما هو تعريف العلة؟ قال: العلة بمعناها العام تطلق على كل موجود يمثل الطرف الذي يرتبط به موجود آخر لكنه يتوقف عليه، يعني يتوقف الموجود الآخر على هذا الشيء وعلى هذا الموجود. العلة بهذا المعنى تشمل حتى الشروط والمعدات، لأننا قلنا العلة إما حقيقية وإما علة معدة، مثل ماذا؟ المزارع. المزارع علة معدة لنبات البذرة. واضح. ما هو المراد من العلة المعدة؟ العلة المعدة التي تشترط لحدوث المعلول لكن لا يشترط أن تبقى مع المعلول وتلازم المعلول، فالمزارع لو مات تبقى الشجرة، وهكذا الأب لو مات يبقى الولد، لكن وجود الأب ضروري لوجود الولد، فالأب علة معدة للولد والمزارع علة معدة للشجرة، بخلاف العلة الحقيقية. العلة الحقيقية هي التي يشترط أن تكون ملازمة للمعلول ولا يتفك المعلول عن علته الحقيقية، مثل فعل النفس للصورة الذهنية. ما الذي يحدث الصورة الذهنية؟ النفس. وتبقى هذه الصورة الذهنية متى ما وجدت النفس. إذا زالت النفس لا تبقى الصورة الذهنية. فالصورة الذهنية معلول ملازم لعلته الحقيقية وهي النفس. لماذا سميت العلة الحقيقية بعلة حقيقية؟ لأن حقيقة المعلول كامنة بوجود تلك العلة، لا استقلال ولا انفصال للمعلول عن هذه العلة، لذلك سميت هذه العلة علة حقيقية، لأن حقيقة المعلول لا تتحقق إلا بوجود هذه العلة، خلاف العلة المعدة يكفي أن تعد. وليس لله تعالى علة بهذا المعنى. بأي معنى؟ بمعنى الشروط والمعدات. وعدم وجود العلة لله تعالى يعني أن لا يكون له لله أي توقف وارتباط بموجود آخر مطلقا، يعني أي توقف بنحو العلة التامة، العلة الناقصة، بنحو العلة الغائية، الفاعلية، الصورية، الحقيقية، الفاعلية إلى آخره، علة منحصرة، علة بديلة، مطلق العلية مسلوب عن الله عز وجل، ليس له علة مطلقا. ولكن حينما نقول هو علة للممكنات ونقصد مطلق العلية، نقصد خصوص الفاعل بالتجلي من العلة الفاعلية. وليس له لله تعالى علة بهذا المعنى. وعدم وجود علة لله تعالى يعني أن لا يكون له أي توقف وارتباط لموجود آخر، فلا يمكن أن يتصور له حتى الشروط حتى الشرط والمعد. أما أنه تعالى علة للموجودات فهو بمعنى الموجد لها، يوجد الموجودات، الذي هو قسم خاص من أقسام العلة الفاعلية. أي قسم خاص من أقسام العلة الفاعلية؟ الفاعل بالتجلي، لأن العلة الفاعلية أقسامها ثمانية كما ذكرنا بالأمس. صدر المتألئين ذكر ستة، صاحب المنظومة ذكر ثمانية، وهي خصوص القسم السابع الذي ذكره صاحب الميزان في بداية الحكمة. ولأجل توضيح هذه الفكرة يجب علينا أن نلقي نظرة موجزة على أقسام العلة ونترك التوسع للكتب الفلسفية. من أراد التوسع يستطيع الرجوع إلى بداية الحكمة نهاية الحكمة، يستطيع الرجوع إلى كتاب المنهج الجديد في تعليم الفلسفة للشيخ مصباح حفظه الله. نحن نعلم بأن من الضروري لخروج النباتات من الأرض وجود البذور والتراب المناسب والهواء المناسب، وأيضا يلزم توفر عامل طبيعي أو إنساني في البذور في التراب ويوصل الماء إلى التراب، وكل هذه الأمور والعوامل تعد على ضوء التعريف الذي ذكر للعلة من علل خروج النبات. ليش على ضوء التعريف؟ قلنا العلة توقف شيء على شيء بحيث يكون هناك نحو احتياط في جميع هذه الأقسام، أقسام هذه العلة يوجد توقف شيء على شيء بحيث يكون هناك احتياط. ويمكن تقسيم هذه العلل المختلفة من زوايا مختلفة. يعني ماذا من زوايا مختلفة؟ يعني للحاظات مختلفة، للحاظات متعددة إلى أقسام. فمثلا هاي القسم الأول، التقسيم الأول بلحاظ، ماذا هذا التقسيم؟ بلحاظ لزوم وضرورة وجود المعلول إلى جانب العلة وعدم الضرورة. إذا المعلول ضروري أن يلازم العلة صارت العلة حقيقية، إذا المعلول مو ضروري لازم العلة صارت العلة معدة. فمثلا تلك العلل التي يعد وجودها ضروريا دائما لوجود المعلول تسمى العلة الحقيقية. فالمدار على ضرورة وجود العلة وعلى عدم ضرورتها. فإذا العلة بقاها ضروري للمعلول صارت علة حقيقية، إذا العلة بقاها غير ضروري للمعلول صارت العلة معدة. وتلك المجموعة التي لا يجب بقاؤها، يعني مجموعة من العلل التي لا يجب بقاؤها لبقاء المعلول أمثال المزارع بالنسبة للنبات تسمى بالعلل المعدة أو المعدات أو الشروط. واضح إن شاء الله؟ يعني الفارق هكذا، أن العلل المعدة شرط في حدوث المعلول وليست شرطا لبقاء المعلول، بينما العلة الحقيقية شرط لحدوث وبقاء المعلول. وهذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني، وتلك العلل التي يمكن أن تقوم مقامها علل أخرى تسمى العلة البديلة، ولذلك الله عز وجل يصير علة حقيقية لو علة معدة علة حقيقية. وتلك العلل التي يمكن أن تقوم مقامها علل أخرى تسمى العلة البديلة، وسائر العلل الأخرى تسمى العلل المنحصرة، حيث لا يمكن أن تقوم علل أخرى مقامها في التأثير. واضح؟ ذكرنا بالأمس أمثلة لكل هذه الأمور. وهناك نوع آخر من العلل تختلف عن كل العلل التي ذكرناها في مثال النبات. ما هو هذا النوع من العلل؟ هو خصوص الفاعل بالتجلي من أقسام العلة الفاعلية. هذا النوع الفصل يمكن أن نلاحظ نموذجا لها في مجال النفس الإنسانية. مثالا فاعلية النفس بالصورة الذهنية وفاعلية الله لمخلوقاته، لكن فاعلية الله لمخلوقاته أرقى وصنف أرقى من فاعلية النفس للصورة الذهنية، لأن النفس ممكنة كمشوبة بنواقص الإمكان، بينما واجب الوجود مكامل متعالي لكمالات عالم الوجود. يمكن أن نلاحظ نموذجا لها في مجال النفس الإنسانية وبعض الظواهر والحالات النفسية. فحين يوجد الإنسان في ذهنه صورة ذهنية أو يقرر القيام بعمل ما، تحصل في نفسه ظاهرة نفسية تسمى الصورة الذهنية أو الإرادة، يرتبط وجودها بوجود الناس، ومن هنا تعتبر معلولة للناس. هي تعتبر معلولة الإرادة أو الصورة الذهنية. ولكن هذا النوع من المعلول ليس له أي استقلالية عن علتين، ولا يمكنه الانفصال والاستقلال في وجوده عن وجود علتين. ولكن في الوقت نفسه نلاحظ أن فعالية النفس للصورة الذهنية أو للإرادة مشروطة بشروط معينة تنشأ من طبيعة النقص والتحديد وإمكان الوجود التي تتصل بها النفس. ومن هنا فإن فعالية واجب الوجود بالنسبة للعالم أكثر كمالا وسموها بكثير من فعالية النفس بالنسبة للحالات والظواهر النفسية. واضح إن شاء الله. ولا يمكن أن نجد لفعالية الله نظيرا في سائر القواعد، وإن كانت فعالية الله تشترك مع فعالية النفس كونهما فاعل بالتجلي من أقسام العلة الفعالية، لكن يوجد فارق. فعالية الله واجبة وفعالية النفس ممكنة، فهي مشوبة بشوائب عالم الإمكان ونواقصه، لكن فعالية الله متعالية بالكمالات. ولا يمكن أن نجد لفعالية الله نظيرا في سائر الفواعل، وذلك لأن هذا الفاعل وبدون أي احتياج وهو الله عز وجل يوجد ويخلق ويخلق معلولا بخلاف النفس تحتاج إلى الموجد لها. هذا المعلول الذي يرتبط بكل وجوده له معلولات كلها ترتبط بوجودها بالله عز وجل. مميزات العلة الموجدة، إذا اتضح ما تقدم مميزات العلة الموجدة بعد تكون واضحة. أولا المميزة الأولى، العلة الموجدة حائزة على جميع كمالات الموجودة. لماذا؟ لأن العلة الموجدة تفيض الكمالات إلى الموجودات، فكيف يكون للموجودات كمال؟ هذا الكمال غير موجود في العلة الموجدة، في علة العلة. وبالتالي لا بد أن تحوز العلة الموجدة على جميع كمالات المعلولات بخلاف العلة المعدلة. العلة المعدلة ليس بالضرورة أن تحوز على جميع كمالات المعدات، ربما يكون الأب غبيا لكن الولد ذكي، مع أن الأب علة معدلة. ربما يكون الأب قبيح المنظر والولد جميل المنظر، وهكذا. ربما هذه البذرة أو هذه التربة أو هذا المزارع لا يفوز على الكمالات الموجودة في تلك الشجرة. فإذن العلة المعدة لا يشترط أن تكون حائزة على كمالات معلولاتها، بينما العلة الموجدة هو الله عز وجل، هذا الفاعل بالتجلي حينما يتجلى في مخلوقاته يشترط أن يكون حائزا على جميع كمالات المخلوقات. قد تشكل وتقول إذن الله لا بد أن يكون له جسم وله شكل وله صورة، لأن المعلولات نحن المعلولات لنا شكل وصورة، فلا بد أن يكون لواجب الوجود صورة وشكل. قلنا لا، قلنا تحوز على كمالات الموجودات، وهذه من النواقص الجسمية، بعض من النواقص الشوائب الجسمية ولوازم الجسمية ومحدودات ونواقص عالم الإمكان، ليست كمالات وإنما هي شوائب عالم الإمكان. نحن نقول الله عز وجل يحوز على كمالات المعلولات، لأنه يحوز على بعض الأمور التي فيها شوائب النقصان، شوائب عالم الإمكان، فلا يقلق في الذهن ذلك. هذا أولا. الخصيصة الثانية والصفة الثانية، أن العلة الموجدة توجد مخلوقاتها من العدم، توجد المعلولات من العدم بخلاف العلل المعدة. العلل المعدة مو من العدم، الآب ما يوجد الولد من العدم، والمزارع حينما يضع البذرة لا يوجد الشجرة من العدم، وإنما يحول البذرة إلى شجرة، والأب يحول النقطة إلى ولد. واضح؟ إذن العلة المعدة ليس دورها دور إيجاد الموجود من عدم، وإنما تحويل الموجود من موجود إلى موجود آخر. العلة المعدة دورها دور التحويل التغيير التكميل، بينما واجب الوجود دوره دور الإيجاد من العدم. لا يمكن أن تقول أن الله عز وجل يحول الشيء من شيء إلى شيء والمادة موجودة، لا. لذلك في الأدعية خاصة في دعاء الجوشن الكبير موجود هذا المضمون: يا خالق الأشياء من العدم، يا خالق الشيء من العدم. الله عز وجل يوجد الأشياء ويوجد الموجودات من العدم، واضح. وهناك نقطة أخرى أنه في إيجاده للموجودات من العدم لا ينقص من وجوده شيء، بخلاف العلل المعدة ينقص من وجودها شيء. العلل المعدة حينما تتحول البذرة إلى شجرة ينقص من وجودها شيء، حتى العلل الفاعلي المزارع يبذل طاقة يفقد طاقة، واضح. بينما العلة الموجودة تفيض الوجود بتجليها، تفيض الوجود على العدم فتصير العدم موجودا من دون أن ينقص منها أي شيء، واضح. وأما النقطة الثالثة وهي أن العلة الموجودة علة حقيقية، يعني وجودها ضروري وملازم للمعلولات، ولا بد أن يكون موجود هذه المعلولات، لا بد أن تكون هناك اقتران بينه وبين العلة الموجودة، واضح. ولذلك نحن نعيش في نعم الله عز وجل، لأنه في أي لحظة يرفع فيض عنا بعد هذا المعلول يصبح عدم. ما هو المراد من العلة الحقيقية؟ تلك العلة التي وجودها ضروري لوجود، يعني وجودها حدوثا وبقاء من المعلول مهم، لحدوث المعلول وجودها مهم ولبقاء المعلول مهم. فهذا مثل مفروض لك شخص مثلا لو هو إذا ما يقدر يحركها من يخلون الجهاز يقدر يحركها، فليس يوضعون الجهاز وبعدها خلاص تشتغل إيده، بمجرد أن يرفعون الجهاز ما تتحرك إيده. فوجود الجهاز ضروري لحركة اليد، حدوث حركة اليد ولبقاء أيضا حركة اليد. العلة الحقيقية وجودها ضروري للمعلوم، يعني ضروري في حدوث المعلول وفي بقاء المعلول، سمون علة محدثة وعلة مبقية، واضح. فواجب الوجود علة حقيقية، يعني ماذا علة حقيقية؟ يعني وجوده ضروري لوجود المعلول، كما أن الصورة الذهنية في النفس أو الإرادة إذا علمت النفس إرادة ما موجودة، صورة ذهنية ما موجودة. فالناس تخلق الصورة الذهنية، تحدث الصورة الذهنية وأيضا تفقد الصورة الذهنية، واضح. وبالتالي يتضح بطلان بعض المقولات، بعض المقولات التي تقول أن العالم كالساعة، الله عز وجل يوقت الساعة ثم بعد ذلك يتركها تعمل، يعني علة للحدوث وليس علة للبقاء. لكن الله عز وجل علة للحدوث وعلة للبقاء معنا. وكذلك تلك المقولات التي تقول ماذا؟ تقول ان العالم في حدوث محتاج لله، اما في بقاء غير محتاج. نحن نقول الله هو علة محدثة وعلة مبقية للعالم ايضا. هذا خلاصة الكلام. مميزات ثلاث للعلة الموجودة: المميزة الأولى أن واجب الوجود حائز على كمالات موجوداته ومعلولاته، المميزة الثانية أن واجب الوجود يخلق الموجودات من العدم من دون أن ينقص منه شيء، الميزة الثالثة أن واجب الوجود وجوده ضروري لوجود المعلولات، فهو علة لحدوث وبقاء الموجودات. نقرأ هذا المقدام. مميزات العلة الموجدة. بملاحظة ما ذكرناه يمكن لنا أن نذكر بعض المميزات الهامة التي تتميز بها العلة الموجدة. أولا، أن يلزم أن تشتمل العلة الموجدة على كمالات المعلولات جميعا وبصورة أتم وأكمل وأفضل، حتى يمكن العلة الموجدة إفاضتها، إفاضة الوجود، إفاضة الوجود على المعلولات، إفاضتها يعني إفاضة المعلولات جميعا. حتى يمكن العلة الموجدة إفاضة الوجود على كل موجود بمقدار قابليته واستعداده. أحيانا الضعف من الفاعل وأحيانا الضعف من القابل، كما ضربنا لكم مثال هكذا. ماء نار، تريد أن تجعل جميع ماء النار في ماذا؟ في كر. لا يمكن. لماذا؟ لا لضعف الفاعل، ربما عندنا أجهزة وآلات تستطيع تسحب جميع ماء النار، وإنما لضعف القابل. ولذلك قال بمقدار قابليته واستعداده، ولذلك أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، الوادي على قدر سعته يسير ويحمل حجم الماء. حتى يمكنها إفاضة الوجود على كل موجود بمقدار قابليته واستعداده، خلافا للعلل المادية والعلل المعدة التي تقوم بمهمة الإعداد وتوفير الأرضية المناسبة لتحول المعلول وتغير المعلول، لا في أصل وجود المعلول بل في تغير المعلول. العلل المادية والمعدة لها تأثير في تغير وتحول المعلول وليس في أصل وجود المعلول. يعني ماذا أصل وجود المعلول؟ يعني توجد المعلول من العدم، تخرج المعلول من حيز العدم إلى حيز الوجود. هذا مو ليس دور العلة المعدة والمادية. التراب ما يوجد الثمرة من العدم، التراب والمادية يحول البذرة إلى شجرة، الماء والمادية والمعدة يحول البذرة إلى شجرة. واضح. الطعام اللي يأكله الرجل أو المرأة أو ما شابه يحول النطفة إلى ولد، لكن هذا مو علل. ماذا؟ مو توجد الولد من العدم، تحول النطفة إلى علقة، إلى مضغة، إلى سواء. قال فلا يلزم عليها، أي هي العلل المادية والمادة، أن تتوفر على كمالاتها يعني كمالات المعلول. فمثلا لا يلزم توفر التراب على كمالات النباتات، ولا يلزم توفر الوالدين على كمالات أبنائهم. وأما الله الموجد فلا بد أن يمتلك كل الكمالات الوجودية على الرغم من بساطته وعدم قبوله للانقسام. تكلمنا عن بساطة واجب الوجود وعدم تركيبه من أجزاء لا بالقوة ولا بالفعل. المميزة الثانية، إن العلة الموجدة توجد معلولها من العدم، وبكلمة واحدة تخلقها، خلقكم من العدم مو التحول، ولكن بخلقها يعني بخلق العلة الموجدة للمعلول لا ينقص من وجودها من وجود العلة الموجدة شيء، خلافا للفعل الطبيعي الذي مهمته تغيير المعلول الموجود وليس مهمته إيجاد المعلول من العدم، مع بذل القوة والطاقة في القيام بهذه المهمة. ولو فرض انفصال شيء من ذات واجب الوجود لاستلزم قبول الذات الإلهية للانقسام والتغير، وقد ثبت بطلان ذلك. والله أثبتنا بطلان التركيب وبطلان الانقسام، فإذا شيء منه أخذ يعني انقسم، إذا انقسم قابل للزوال، هذا خلاف معنى كون واجب وجود. العلة الثالثة أو المميزة الثالثة للعلة الموجدة إن العلة الموجدة علة حقيقية، ومن هنا كان وجودها ضروريا لبقاء المعلول خلافا للعلة المهدة التي لا يحتاج إليها بقاء المعلول. وعلى ضوء ذلك، يعني على ضوء ماذا؟ أن العلة الموجدة وجودها ضروري لوجود المعلول، فما حكي عن بعض المتكلمين من أهل السنة من أن العالم في بقائه غير محتاج لله، والمعنى القريب من هذا ماذا؟ معنى التفويض. وبعد ذلك لا دخل له في توجيهها، تفويض يعني الله ما يعلم ماذا نعمل، فقط أعطانا القدرة ثم لا يعلم ماذا نعمل. قل لا، التفويض غلط، لأن الله كما هو علّ محدثه هو علّ مبقيه. وكذلك ما حكي عن بعض الفلاسفة الغربيين من أن عالم الطبيعة كالساعة التي توقّت وبعد ذلك تواصل الساعة عملها لوحدها، فلا يحتاج العالم في عمله إلى الله بعد ذلك. مثل هذه الآراء بعيدة عن الحقيقة، بل إن عالم الوجود محتاج ومفتقر دائما وفي كل شؤونه وحالاته إلى الله تعالى. لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك داعي إلى دار السلام لبيك، لبيك تستغني ويفتقر إليك لبيك، لبيك إله الحق لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وفي قراءة لا شريك لك لبيك. وإذا امتنع الخالق لحظة عن إفاضة الوجود فلا يبقى شيء في الوجود. إلهي من كانت حقائقه دعاوي كيف لا تكون دعاويه دعاوي، إلهي من كانت محاسنه مساوي كيف لا تكون مساويه مساوي، إلهي مني ما يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرمك. سلام الله على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.